ترى متطور من جنس لآخر من القردة إلا آدميين البشر، وجدير بأن نسمي هذا القائل قردا لأنه راضي لنفسه أن يكون أصله القرد. أما نحن فنقول إن أصلنا آدم عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله بيده من تراب، وأنه جنس مستقل بنفسه لا متطور. ومن فائدة هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم. السميع والعليم، فالسميع يتعلق بالأصوات والعليم يتعلق بكل شيء، في الأصوات والأحوال والأعيان وكل شيء. وقد مر علينا أن أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن أو يتضمن الإيمان بها ثلاثة أشياء إن كانت متعدية، وشيئين إن كانت لازمة. إن كانت متعدية يتضمن الإيمان بها ثلاثة أشياء: أول إثباتها اسما من أسماء الله، يعني أن تثبتها على أنها اسم من أسماء الله لا تنكرها. الثاني إثبات ما تضمنته من صفة أو استلزمته، ما تضمنته أو استلزمته. والثالث إثبات الحكم، إثبات الحكم الناتج عن هذه الصفة. كم هذا يعني؟ سامي ما هي؟ إثبات هذا الاسم على أنه اسم من أسماء الله. لا إثبات ما تم ضمانه أو استلزمه من صدق. طيب إثبات الحكم، طيب نحن الكلام المتعدد. طيب نقول ما تضمنه أو استلزمه، هل هناك فرق بين التضمن والاستلزام؟ نعم، التضمن جزء مما دل عليه الاسم بلفظه، هذا التضمن جزء مما دل عليه بلفظه. فمثلا اسم الخالق يتضمن الدلالة على ذات الله عز وجل والدلالة على صفة الخلق، هذا تضمن، ويتضمن العلم والقدرة على وجه الالتزام لأنه لا خلق إلا بعلم وقدرة. فالمهم أنه لا يتم لك الاسم إلا بذلك، إثبات هذه الأشياء الثلاثة: أولا إثباته اسما من أسماء الله، والثاني إثبات ما تضمنه أو استلزمه من صفة، والثالث الحكم المترتب. فمثلا الاسم الخالق والصفة المتضمنة الخلق، ومستلزمة العلم والقدرة، والأثر أو الحكم أنه يخلق فهو خالق بخلق. الرحمن اسم تضمنه للرحمة صفة، يرحم حكم أو أثر. أما إذا كان لازما فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثبات اسم من أسماء الله وإثبات ما تضمنه من صفة. فالحي مثلا لا يتعدى لغير الله، نثبته اسما من أسماء الله ونثبت ما تضمنه من الصفة وهي الحياة. هذه هي قاعدة في إثبات أسماء الله وصفاته. إذا طبقنا هذه القاعدة على الاسمين الموجودين معا، فالسميع يتضمن الإيمان به على أنه اسم من أسماء الله، والإيمان بالصفة التي تدل عليها وهي السمع، والأثر أو الحكم أنه يسمع، وكذلك نقول في العلم في علي. ثم قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران، هذا مثل درس اليوم، إذ قالت امرأة عمران يعني أذكر إذ قالت. وهذا التركيب موجود في القرآن كثيرا، موجود في القرآن كثيرا، وإنما حذف العامل لدلالة السياق عليه. وتلك قاعدة مشهورة عند النحويين أشار إليها ابن مالك في الألفية فقال وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فهنا العامل المحذوف معلوم في السياق، اذكر إذ قالت يعني اذكر هذه الحال التي صدر فيها هذا القول من امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران. من امرأة عمران؟ هي أم مريم يعني جدة عيسى بن مريم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني. ربي منادى حذفت منه ياء النداء وأصله يا ربي، ولكن تحذف ياء النداء في مثل هذا التركيب اختصارا لكثرة استعماله. وحذفت منه ضمير، حذف منه ضمير متكلم الياء وأصله ربي إني، حذفت تخفيفا. وقولها ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، نذرت معنى التزمت أن يكون ما في بطني محررا من خدمتي وتقيده بها ليكون خادما للمسجد، المسجد الأقصى. وكان من عادتهم أن يفعلوا ذلك، أي أن الإنسان منهم ينذر ولده ليكون قائما بخدمة المسجد الأقصى تعظيما له. فتقول ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم. وقولها ما في بطني اسم موصول يفيد العموم، فيشمل ما لو وضعت واحدا أو اثنين أو اثنين وذكرا أو أنثى. فإذا قال قائل كيف تقول إنه يشمل ما لو وضعت اثنين وهي تقول إني نذرت لك ما في بطني محررا ومحرر واحد ولم تقل محررين؟ فالجواب أن الأسماء الموصولة المشتركة أي التي تصلح للمفرد وغيره يجوز فيها مراعاة لفظها في الإفراد، ومراعاة معناها في الإفراد إن كان مرادا بها المفرد، والتثنية إن كان مرادا بها المثنى، والجمع إن كان المراد بها الجمع مذكرا كان أو مؤنث. وعليه فلا يمنع أن يكون قولها محررا أن يكون شاملا لما تضعه ولو كانوا أكثر من واحد، لأنه أفرد باعتبار إيش؟ باعتبار الله. وكذلك من الشرطية يجوز فيها مراعاة الله ومراعاة المعنى. ألم تروا إلى قوله تعالى الله الذي نعم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، باعتبار إيش؟ الإفراد هنا باعتبار الله، يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ذكره باعتبار الله، خالدين فيها أبدا باعتبار النعمة، قد أحسن الله له رزقا باعتبار الله. طيب تقول إني لك ما في بطن عام يشمل كل ما في بطن من ذكور أو إناث واحد متعدد محررا من إيش؟ من قيد خدمتي إلى خدمة المسجد الأقصى، فتقبل مني يعني تقبل مني هذا التقرب إليك بنذر هذا المحرر، بنذر هذا الحمل الذي نذرته ليقوم بخدمة بيتك. إنك أنت السميع العليم، هذه الجملة استئنافية للتعليل، يعني أني سألتك أن تتقبل مني لأنك السميع العليم. السميع تشمل هنا سمع الإدراك وسمع الإجابة، يعني أنك تسمع دعائي وتستجيبه. وقد مر علينا أن السميع من أسماء الله يتضمن سمع الإدراك وسمع الإجابة، وأن سمع تأتي بمعنى استجاب كما في قول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب. فهنا سميع الدعاء أيهما أنسب، الإدراك أو الاستجابة؟ يشمل الأمرين، يشمل الأمرين، لكن فائدة الداعي بماذا؟ بالاستجابة. وقولها إنك أنت السميع العليم، يعني السامع لدعائي المستجيب له، العليم بما يكون صالح، العليم بما يكون صالح وبكل شيء. لكن ذكر العلم هنا لأن الإنسان قد يسأل الشيء وليس من صالح حصوله، فيسند الأمر إلى علم الله عز وجل. ومن المعلوم أن الداعي إذا دعا فإنه يحصل له واحد من أمور ثلاثة: إما أن يستجيب الله له الدعاء، وإما أن يدخر ذلك له يوم القيامة فيعطيه مثل ما دعاه، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم. هذا بالإضافة إلى أن الدعاء نفسه عبادة يثاب عليه الإنسان. إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها ولم يقل فلما وضعته، مراعاة لإيش؟ مراعاة للمعنى، لأنها وضعت أنثى. فلما وضعتها وكانت قد نذرته محررا ثناء على أنه ذكر، لما وضعت اعتذرت لربها، قالت ربي إني وضعتها أنثى. وهذا اعتذار منها إلى الله أنها وضعتها أنثى، والأنثى ليس من العادة أن تخدم المسجد، فكأنها تعتذر إلى الله عز وجل من هذا النذر. قال والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة والله أعلم بما وضعت، قراءة سبعية. ونفسرها على الوجهين: أما قولها رب إني وضعتها أنثى، فقد علمتم أن الغرض من هذه الجملة إيش؟ الاعتذار، لا إخبار الله بما وضعت، لأنه عالم عز وجل، هو الذي خلقها، وهو الذي وضعت بإذنه وأمره، فالأمر لا يخفى عليه، لكن ذكرتها اعتذارا. وعلى هذا فنقول على قراءة والله أعلم بما وضعت تكون الجملة من باب الاحتمال، والله أعلم بما وضعت تكون الجملة من باب الاحتراس، حتى لا يظن بها أنها تعتقد أن الله لم يعلم. فقالت ربي إني وضعت أنثى والله أعلم بما وضعت، فلست أخبر الله بأمر يخفى عنه، بل إني أؤمن بأنه عالم بما وضعت. هذا على قراءة ضم التاء. أما على قراءة السكون والله أعلم بما وضعت، فالكلام من الله، وفيه دفاع عن هذه المرأة، لأن الله تعالى يعلم أنها لم تقل إني وضعتها أنثى إخبارا منها لله، لأنه سبحانه وتعالى زكاها بقوله والله أعلم بما وضعت. هذا من وجه. من وجه آخر ليبين عز وجل أن قولها ربي إني وضعتها أنثى لا يعني أن الله لا يعلم بما وضعت، بل هو عالم، وإن قالت رب إني وضعتها أنثى. والله أعلم بما وضعت، وأعلم اسم تفضيل، يدل على أن المفضل زائد على المفضل عليه في هذا الوصف، كما لو قلت فلان أكرم من فلان معناه أن هذا المفضل وهو فلان زائد في الكرم على المفضل عليه. فأعلم هنا يعني أعلم من كل أحد بما وضعت، ففيه إثبات العلم لله عز وجل مع الزيادة. وبهذا التقرير نعلم ضعف قول من قال إن اسم التفضيل هنا بمعنى اسم الفاعل، وأن معنى قوله والله أعلم بما وضعت أي والله عالم بما وضعت، فإن هذا القول لا شك قصور، قصور في تفسير كلام الله، لأن إثبات العلم بلا تفضيل أنقص من إثبات العلم مع التفضيل، أليس كذلك؟ لأنك إذا قلت فلان عالم لا يمنع أن يكون غيره مساويا له في العلم، لكن إذا قلت فلان أعلم من فلان صار فاضلا غيره في العلم وغيره مفضول. ولا أعلم سبحان الله كيف يفر بعض العلماء من إثبات المفاضلة بين الله سبحانه وتعالى وبين الخلق، مع أن المفاضلة لا تدل على أي نقص، بل اللفظ الذي يقتضي المشاركة هو الذي قد يحتمل النقص والمماثلة، لكن اللفظ الدال على المفاضلة لا ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. فالله أعلم من كل أحد، سواء كان هذا العلم مقيدا أو مطلقا. وقوله والله أعلم بما وضعت فيه بحث، وهو أنما اسم موصول، واسم الموصول يحتاج إلى عائد، فأين العائد؟ والله أعلم بما وضعت أو بما وضعت، طيب السؤال مرة ثانية إلى أين ذهبت في فكرك؟ طيب نعم يعني العائد محذوف، ضمير مفعول به محذوف، بما وضعته أو بما وضعته. نعم القراءتين. قال الله تعالى وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى، هل هذا من كلامها أو من كلام الله؟ أما على قراءة والله أعلم بما وضعت فالظاهر أنه من كلام الله، أن كونه من كلام الله أرجح، أرجح، لأن قوله والله أعلم بما وضعت من كلام الله. وأما على قراءة والله أعلم بما وضعت فإن كونه من كلامها أرجح، لئلا تتشتت الجمل. ولنقرأ الآية رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، تكون الآن متسقة متناسقة. لكن إذا جعلنا والله أعلم بما وضعت من كلام الله صار قوله وليس الذكر كالأنثى متسقا مع قوله والله أعلم بما وضعت. ومن ثم اختلف العلماء هل هذه الجملة من كلام الله أو من كلام مريم، ونحن نقول الاحتمال موجود، يعني احتمال الأمرين أو الوجهين موجود بكل حال، لكن على قراءة بما وضعته يترجح أنه من كلام من؟ مريم. وعلى قراءة بما وضعت يترجح أنه من كلام الله عز وجل. على كل حال، في هذه الجملة بيان أن الذكر لا يماثل الأنثى، أن الذكر لا يماثل الأنثى، وكأن الإنسان يحدث نفسه، حدث نفسه ويقول إن مقتضى الحال أن تكون العبارة وليس الأنثى كالذكر، لأن العادة أن الأدنى هو الذي يشبه بالآل، فهنا ليس ليس الأنثى كالذكر أقرب إلى باب الرأ من وليس الذكر كالأنثى. ولهذا ادعى بعض العلماء أن في التشبيه قلبا، أن في التشبيه قلبا، والتشبيه المقلوب أسلوب من أساليب اللغة العربية. نعم، أسلوب من أساليب اللغة العربية، ولا سيما عند الشعراء في العصور الوسطى، حتى إن بعضهم يبالغ في التشبيه المقلوب، حتى يقول: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. نعم، وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، الصباح الذي يملأ الأفق ويضيء الدنيا، كأن غرته بياضة وجه الخليفة إذا امتدح. مش بيعطيها الخليفة، يعني بيعطيه واجه. نعم، طيب، هذا من المبالغة الكريهة في الواقع. المهم أن بعضهم قال إنه على تشبيه المقلوب، وبعضهم قال إنه تشبيه على أصل ووضع، فليس الذكر كالأنثى، وشرف الذكر على الأنثى يعلم من أدلة أخرى ومن قرائن أخرى، ولكن ليس الذكر في خدمته لبيت المقدس كالأنثى. أرقى ولا أدنى؟ أرقى، ويأتي شرف بقية البحث. نعم، أبو إيش؟ أي؟ بينهما أزمنة متطاولة، وقد أورد اسم اسم، وقد أورد هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف عمران، مريم ابنة عمران، وهارون، لا، في قوله أخت هارون، في قوله أخت هارون. طيب، بس في قولها أختهم، فقال إنما كانوا يسمون في أنبياء. امرأة مريم بنت عمران لا يمكن أن تكون أختا لموسى بن عمران، لأن الرسول يقول هارون يا أخت هارون، إنهم كانوا يسمون بأسمائهم، يعني وبينهم أزمنة كثيرة، بينهم أزمنة كثيرة. وموسى بن عمران اختارون غير أخو موسى، لا غير أخو موسى. نعم، أبدا رغبة منه في خدمة المسجد. إيه، نعم نعم، ها نعم. احنا استشكلنا هذا، ما انت سألتني؟ اي سألت في الدرس، ما انا فاضل هذا. احيانا العام يخصصه القرينة الحال او قرينة المقال، يعني قد تكون قرينة حالية أو لفظية، كان لفظية فقرينة المقال، كان حالية فقرينة الحال. الله ذكر أنه فضل بني إسرائيل على العالمين، ومعلوم أن أمة محمد أفضل منك. قال الله تعالى في بني إسرائيل: ولقد اخترناهم على علم على العالم. فالمراد عالمين، على عالم زمانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وليس الذكر كالأنثى، يعني ليس الذكر مساويا للأنثى، وإذا انتفت مساواة الذكر للأنثى انتفت مساواة الأنثى للذكر، لأن التساوي يكون بين شيئين، فإذا انتفت المساواة في أحدهما لازم أن تكون منتفية في الآخر، فلا سواء بين الذكر والأنثى، بل لكل واحد منهما ميزاته وخصائصه. الأنثى تفوق الرجل في شيء والرجل يفوق الأنثى في شيء، لكن الغالب أن الصالح لخدمة المساجد هو الرجل، لأنه أقوى وأذكى وأعقل وأدون في العمل. الأنثى إذا حاضت مثلا ما تستطيع أن تخدم المسجد، لأنها سوف تخرج منه ما تجلس، هذا إن كانت شريعته ويمكن شريعته. وأيضا الأنثى لا تتحمل من الأعمال ما هو مشق، بل هي أضعف من الرجل، وإن كانت قد يكون عندها من الجلد والصبر أكثر مما عند الرجل في معاناة الأشخاص لا في معاناة المصائب، فإن المرأة في معاناة المصائب أدنى بكثير من الرجل كما هو معروف. قال وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. تقولها من؟ تقول أمها إني سميتها مريم. وهذا الاسم إما أن يكون مشهورا عندهم أو أن اختارت لأمر يريده الله عز وجل. على كل حال لا أستطيع أن أعلل لماذا اختارت هذا الاسم، لأن هذه قضية عين والله أعلم ما هو السبب أن اختارت هذا الاسم. قالت وإني أعيذها بك، أعيدها أي أستجير بك لها، لأن الاستعاذة معناه الاستجارة، الاستعاذة الاستجارة من أمر مكروه، ولهذا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونستعيذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. قالوا أي أهل اللغة العياذ من المكروه، واللياذ في رجاء المحبوب، اللياذ في رجاء المحبوب. وأنشدوا على ذلك قول الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. هو يخاطب ملك من الملوك، وهذا الوصف لا يليق إلا بالله عز وجل، لكن الشعراء يتبعهم الغاوون. طيب، إذن أعيدها بك من الشيطان الرجيم، يعني أستجير بك لها من الشيطان الرجيم. والشيطان هو أبو الجن، كما قال الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وهنا نقول شيطان من شطن أو من شاط قولان، فمنهم من قال إنه من شطن أي بعد، ومنهم من قال من شاط أي غضب، لأن طبيعة الشيطان الغضب والسرعة وعدم التأني، وهو أيضا قد بعد من رحمة الله، ولكن الظاهر أنه من شطن، وأن النون أصلية ولذلك لا يمنع من الصرف. وقول الشيطان الرجيم، الرجيم بمعنى المرجوم، وأصل الرجم القذف بالحجارة، ومنه رجم الزاني، منه رجم الزاني. وعلى هذا فيكون في الكلام استعارة، أي أننا استعرنا الرجل بالحجارة الدال على إبعاد المرجوم للمبعد المفروض. فالرجيم هنا بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول، أي مطرود مبعد عن رحمة الله عز وجل. ومن العلماء من قال إن الرجم يأتي بمعنى الطرد حقيقة لا استعارة. وعلى كل حال، فإذا اتضح المعنى فسواء كان الرجم استعارة أو كان أصليا حقيقة. من الشيطان الرجيم، وإنما استعادت بالله لها من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان الرجيم مبعد عن رحمة الله، والمبعد عن الرحمة يريد أن يبعد كل إنسان عن الرحمة، لا سيما بني آدم، بل لا سيما بنو آدم، لأن بني آدم أعداء للشيطان. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما ذو حزب ليكون من أصحاب السعير. فهو عدو، والعدو لا يريد من عدوه إلا ما فيه هلاكه. ولهذا استعاذت بربها عز وجل لهذه الأنثى من الشيطان الرجيم لئلا يغويها ويضلها. قال الله تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم. يقول: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لم يكن لها ذرية إلا واحد، من عيسى بن مريم. وهل لعيسى ذرية؟ الله أعلم، قد يكون له ذرية وقد لا يكون، لكن مهما كان هي قالت وذريتها بناء على أي شيء؟ بناء على الأصل والغالب. الأصل والغالب أن الأنثى تتزوج ويكون لها ذرية، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد بهذه المرأة شيئا آخر. قال الله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن. تقبل، قال أهل اللغة، بمعنى قبل، ولهذا قال قبول ولم يقل تقبل. فتقبلها بقبول ولم يقل بتقبل. والمصدر الموافق لتقبل، لتقبلها، تقبل. أما قبول ف فهو في هذا الموضع اسم مصدر وليس بمصدر، فقوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ولم يقل إنباتا. لكن هل تقبل وقبل بمعنى واحد، أو أن في تقبل شدة عناية ومبالغة؟ قولان وما أكثر القولين. قول إن تقبل بمعنى قبل كتعجب بمعنى عجب، وتبرأ بمعنى برئ. نعم، تقول تبرأ من فلان بمعنى برئ منه. وقول ثاني إن تقبل أبلغ من قبل، أبلغ، وعللوا ذلك بالعلة الغالبية، وهي أن الغالب أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. كيف زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى؟ يعني إذا جعلت البيت طابقين صار أكثر من الطابق الواحد؟ ها؟ نعم، هو صحيح. الطابق الواحد يسع 100 نفر مثلا، الطابقين 200، لكنهم لا يريدون هذا، يريدون أن زيادة في بنية الكلمة تدل على زيادة معناه. وهذا كما مر علينا كثيرا ليس مضطردا، بل هذا هو الغالب. وقد يكون الأمر بالعكس، كنمل ونملة، وشجر وشجرة، وبقر وبقرة. أي أكثر، الزائد أو الناقص؟ ها؟ الناقص أكثر، الناقص أكثر. طيب، تقبلها ربها، الرب بمعنى الخالق المالك المدبر. هذا الرب بالنسبة لله عز وجل إذا أضيفت الربوبية لله فهذه معناه، فهذا معناه أنه الخالق فلا خالق غيره، المالك فلا مالك غيره، المدبر فلا مدبر غيره. وهذا النفي باعتبار الإطلاق، فلا خالق على سبيل الإطلاق إلا الله. وإذا أضيف الخلق إلى غيره فإنما هو باعتبار التغيير والتصيير لا باعتبار الأصل. فخلق الباب من الخشبة ليس أصليا، بل هو تغيير وتصيير، صير الخشبة بابا فخلقه. لكن أصل هذا الخشب من الذي خلقه؟ الله عز وجل. ولا يستطيع أحد من الخلق أن يخلق خشبة واحدة ولا غصن شجرة. المالك على الإطلاق، وإضافة الملك لغير الله إضافة جزئية، وإلا فقد قال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فأضاف الملك للإنسان. وقال تعالى أو ما ملكتم مفاتحه، فأضافه أيضا للإنسان. لكن هذا ملك مقيد غاية التقييد. طيب، المدبر كذلك، التدبير على الإطلاق عبد الرحمن هو لله عز وجل. أما الإنسان فإنه وإن أضيف إلى التدبير فهو تدبير خاص محصور. على كل حال، الرب المضاف إلى الله إيش معناه؟ الخالق المالك المدبر. ربوية الله نوعان، عامة وخاصة. رب السماوات والأرض وما فيهن، هذه عامة. خاصة رب موسى وهارون، وهنا ربها من العامة والخاصة الخاص من الخاص. واعلم أن كل خاص من الربوبية والمعية والسمع والبصر وما أشبه ذلك مما قال العلماء إنه من قسم العام وخاص، أن الخاص يتضمن العام ولا عكس. تمعنى؟ الخاص يتضمن العام ولا عكس. فكل من كان الله ربه على وجه الخصوص فهو ربه على وجه العموم، وكل من كان الله معه على وجه الخصوص فهو معه على وجه العموم، وكل من سمعه الله على وجه الخصوص فقد سمعه على وجه العموم. هلما جرى. وهنا أضاف الربوبية إلى مريم لأنه عز وجل تقبلها هذا القبول الحسن بقبول حسن. والقبول من الله الحسن أنه سبحانه وتعالى يسرها لليسر وسهل أمره وجعلها من خيرة نساء العالمين حتى ألحقها بالرجال في صلاحه، فقال فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتبه وكانت من القانتين، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتأمل أنه قال من القانتين ولم يقل من القانتات، لأنه كما جاء في الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا عدد قليل لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. طيب، إذن نقول إن هذا القبول هو ما حصل لها من الرفع عند الله عز وجل وتيسير الأمور والذكرى الحسنة وغير ذلك مما أفاض الله عليها من نعمه، وأنبتها نباتا حسنا. هذا أنبتها نباتا حسنا قد يعود إلى المعنى وقد يعود إلى الحس، أي قد يعود إلى المعنى فيكون أنبتها نباتا حسنا يعني في كمال الآداب والعفة والحشمة وغير ذلك، وقد يكون أنبتها نباتا حسنا باعتبار الجسم يعني بمعنى أنه نماها تنمية جيدة يعني لم يتأثر فيها جسمها، حتى إن بعضهم ولعلها من الإسرائيليات قال إنها تنمو في العام ما ينموه غيرها في عامين، فالله أعلم. إنما يكفي من ذلك أن الله أنبتها نباتا حسنا، لو لم يكن من ذلك إلا أنه سلمها من الأمراض المؤذية المتعبة لكان هذا كافيا. المهم أن الله سبحانه وتعالى تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا معنويا وحسيا. وكفلها زكريا، هذا أيضا من التيسير أن الله يسر لها من يكفلها من الرسل. ولا شك أن الإنسان إذا كان عند كافل مستقيم صالح كان هذا من أسباب إيش صلاحه واستقامته، وإذا كان عند فاسق كان بالعكس. ولهذا قال العلماء لا يجوز أن يترك المحظون الطفل المحظون بيد شخص لا يصونه ولا يصلحه. قول وكفلها زكريا هذه القراءة المعروفة اللي في المصحف، وتكون كفل ناصبة لمفعولين، أحدهما هاء والثاني زكريا، وهذا الفعل من أخوات كان ولا من أخوات كساء؟ ما الذي أعلمكم بأنه من أخوات كساء؟ طيب، ولكن سمحوا لي، هذا ليس أصلهما المكر والخبر. فإذا وجدت فعلا ناصبا مفعولين لا يصح أن يكون مبتدا وخبرا فاعلم أنه من باب كساء. وهنا لو قلت هي زكريا يستقيم المعنى ولا لا؟ لا يستقيم. طيب، وفيه قراءة كفلها زكرياء، كفلها زكرياء، والفرق بينهما أن القراءة الأولى في ألف مقصورة والثانية في ألف ممدودة. فيها قراءة ثالثة وكفلها زكريا، كفلها على أن زكريا فاعل. في قراءة رابعة وكفلها زكرياء على أنه فاعل أيضا، لكن الفرق بين هذه والتي قبلها إيش؟ القصر والمد، القصر والمد. فصار الزكريا الآن تمد وتقصر، وكفل تخفف وتشد، والإعراب على حسب الوضع. طيب، كفلها زكريا وهنا سؤال، هل زكريا منصرف أو غير منصرف؟ غير منصرف، إيه ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعالمية والعجمة. طيب ما رأيكم لو وجدت العجمة بدون عالمية ينصرف؟ عجمة بدون عالمية ينصرف؟ يكون تكون كلمة عجمية لكن ما هي عالم، ينصرف، لأنه لا بد من علتين، العالمية والعجمة. ولهذا قال علي لشريح قالون قالون، فنون قالون قالون فنون، ومعنى قالون جيد في اللغة الرومية. طيب إذن نقول زكريا علم أعجمي فهو ممنوع من الصرف. ما معنى كفلها؟ أي صار كافلا له. وكفلها أي جعل كفيلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا أو زكرياء، قراءة كلما دخل عليها زكرياء المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب وجد عندها رزقا. كلما دخل المحراب عليها، والمحراب مفعال من الحرب، وهو مكان العبادة، وليس المحراب هو طاق القبلة كما هو عند الناس. ورأيت في بعض المساجد مكتوب على طاق القبلة على القوس كلما دخل عليها زكريا المحراب، فيجعلون الإمام مريم وهم لا يشعرون. نعم، ويخطئون أيضا في اللفظ، يخطئون في اللفظ، لأن المحراب قلت مكان العبادة، سواء كان طاقا وسواء كان مقوسا أو مربعا أو حجرة، حتى الحجرة التي يقيم يتعبر فيها الإنسان محراب. نعم، ولهذا قال الله تعالى في قصة داود إذ تسوروا المحراب، يعني طاق مصر المحراب مكان للتعبد فيه، قالوا فهو مفعال من الحرب، وسمي بذلك لأن المتعبد به أو فيه، لأن المتعبد فيه يحارب من الشيطان، فلذلك سمي محرابا. طيب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهي امرأة منقطعة للعبادة دائما في محرابها ويجد عندها رزقا، والرزق هنا ما يقوم به البدن، يعني رزقا تأكله ليقوم بدنها وتحفظ حياتها. هذا الرزق ما قال بعض المفسرين وهو من الإسرائيليات، يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. وسبحان الله، ما داعي هذا؟ إذا وجد عندها فاكهة الصيف في الصيف أو فاكهة الشتاء في الشتاء وهي امرأة متعبدة منقطعة العبادة، فهو آية. ليش نروح نجيب البرتقال وقت القيض والعنب وقت الشتاء؟ ما هو لازم. فلذلك نقول كلمة رزق ما يقوم به البدن، وليكن فاكهة أو طعاما أو تمرا أو أي شيء آخر، المهم أنه يجد عندها رزقا تتقوت به. وهذا من الآيات، كيف امرأة متعبدة منقطعة العبادة يوجد عندها رزق. نعم، قال يا مريم أنى لك هذا، أي من أين لك هذا، وخاطبها بقوله يا مريم، إشارة إلى أنها في حال لا تقتضي أن يكون عندها ذلك، لأنها امرأة لا تبتسم، امرأة منقطع العبادة والمنقطع العبادة ولو كان ذكرا قد لا يتيسر له الرزق، ولهذا نجاها رزق. قال يا مريم ينتبه أيها الأنثى كيف يجيك هذا الرزق، أنى لك هذا؟ فكان جوابها جوابا عجيبا، قالت هو من عند الله، من عند الله. وكلمة من عند الله لا يلزم أن يكون الله تعالى ينزلها من السماء إليها، بل قد يكون ذلك بتسخير الله لها، بتسخير الله لها من يأتي لها بذلك الرزق، ولا يلزم أن يكون ينزل من السماء أو يأتي به جبريل. قال الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فيمكن أن هذا الرزق يأتيها على حسب الطبيعة، لكن أيضا تسخير الله لها من يأتيه بها لا شك أنه من معونة الله وكرامات الله لها. نعم، ما جاء وقت الدرس؟ نعم، ما هو بالله، الله مو من حرمه لكنه زوج أخته. لا، ما أعرف عن شريعتهم. ما هو يحيى ابن زكريا وعيسى رآهما النبي عليه الصلاة والسلام ذات المعراج وقال هما ابن خال، ما ابن خال. نعم، أولا أن الحديث الذي أشرت إليه اختلف فيه الرواة، فبعضهم قال أنه رجل وبعضهم قال أنه امرأة. ومعلوم أن خدمة المرأة للمسجد متهيئة أكثر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل الرجال مشتغلون بتصيل الرزق، ولو أن أحدا من الرجال خدم المسجد لكان أقوى من أخيه. لكن كما قلت لكم في أثناء الدرس اليوم، المرأة قد تكون أصغر من الرجل من وجه آخر، لأن عندها من الجلد أكثر مما عند الرجل. الرجل قوي وده كل شيء بسرعة، نعم، والمرأة ربما تعطي مهلة أكثر. نعم، إيش؟ هل أتينا بالفوائد يا محمد؟ ما بدأنا بالفوائد يا الله. نعم، آخر واحد، آخر واحد اللي وراء أظن عبد الله. ها؟ إيش؟ وش المحراب داخل المسجد؟ اللي عندنا داخل المسجد. ها؟ اي اي نعم، يقصد هذا. اي نعم. ها؟ لا لا، كان في المساجد، وليس ايضا من عهد قديم. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في محاريب، فيه منبر ولا فيه محراب. نعم يا وهاب، بعضهم الآن يا شيخ يبدع المحارم. إيه، ما هو صحيح، لأن بعض الناس لا يفهمون معنى البدعة من السنة، لأنهم لا يفرقون بين الوسيلة وبين ما قصد بعينه. فالمسلمون الذين أقروها من مئات السنين علماء أجلة أبعد عن البدعة من هؤلاء، عرفوا أنهم لم يتخذوها ليتعبدوا لله باتخاذها، لكن ليدلوا المسلمين على اتجاه القبلة، لو أن عاميا دخل ولا في المسجد الحرام وين يتجه؟ وأنا رأيت بعين أول ما جاءت الفرص في الرياض الفراش الذي فرشها كان فيها في الأول صورة محاريب، أما تذكرون فيها صورة محاريب، فرشها الفراش وجعل وجه المحراب خلف القبلة بالعكس، فدخل الرجل وشاف المحراب ما راح قبل المسجد، كبر وخلى القبلة وراه. إذا فيها فائدة، فيها فائدة، فهي مقصودة لغيرها لا لذاتها. المسلمون لا يقولون فعلناها اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو فعلناها تقربا إلى الله، يقول فعلناها ليستدل بها الجاهل على القبلة. قال زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق، الرزق بمعنى العطاء، والعطاء ينقسم إلى قسمين: عطاء كوني وعطاء شرعي. فالعطاء الكوني ما يرزق الله به سائر الحيوان، الإنسان والحيوان، الحلال والحرام، هذا عطاء إيش؟ كوني، لا يختص بالمؤمنين ولا بالطيب من الرزق. والثاني العطاء الشرعي، وهو ما يعطاه المؤمن من الرزق الحلال، وهو الرزق الخاص الذي ليس فيه تبع. ويشمل أيضا العطاء الشرعي ما ثبت إعطاؤه بمقتضى الشرع، كإعطاء الفقراء من الزكاة مثلا، وإعطاء الغانمين من الغنيمة، فهذا إيتاء شرعي. دليله قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون ذولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه. إيتاء هنا، هذا الإيتاء شرعي ولا كوني؟ شرعي. وقوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء إلى آخر، هذا أيضا إيتاء شرع. إذن الرزق إما كوني وإما شرع، فما كان للانتفاع في الدنيا أو ما كان به قوام الجسد فهو كون، وما كان به قوام الروح والقلب أو كان بإذن من الشرع فهو شرعي. العلم والإيمان شرعي ولا كوني؟ هذا شرع، يعني به قوام الروح والقلب. وقول من يشاء، هذه لا شك أنها عائدة إلى مشيئة الله، الرزق لا يكون إلا بمشيئة الله. ولكن أتحسبون أن المشيئة مطلقة مجردة؟ لا، بل هي مربوطة بالحكمة، يعطي من يشاء لحكمة ويمنع من يشاء لحكمة. والدليل على أن كل ما أثبت الله فيه المشيئة فهو مقرون بحكمة، قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فلا يشاء إلا ما اقتضت الحكمة مشيئته. طيب، وقوله إن الله يرزق من يشاء، قلنا إنه لا بد أن يكون مقرونا بالحكمة. نعم، نذكرها في الفوائد إن شاء الله. بغير حساب أي بغير مكافأة، يطعم ولا يطعم، يرزق ولا يرزق، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. بخلاف غيره فإنه قد يعطي ليعطى، أليس كذلك؟ أما الله عز وجل فإنه يعطي لا ليعطى، بل يرزق بغير حساب أي بلا مكافأة، لا يطلب من أحد مكافأة. وأما الحساب على ما أعطاه الله من الرزق مما اكتسبه وأين أنفقه وما أشبه ذلك، فإن هذا سوف يكون. قال الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فصار الحساب المراد به هنا إيش؟ المكافأة، يعني لا يحاسب خلقه ليكافئوه، ولكن يحاسبهم لينظر أو ليعلم عز وجل ماذا أنفقوا فيما أعطاهم. في هذه الآيات فوائد، وأظننا من قوله إذ قالت امرأة فرعون، قالت امرأة عمران قل لا. طيب، من فوائد هذه الآيات أولا تعظيم هذه القصة، لأن الله أمر رسوله أن يبينها للناس، إذ أن التقدير أذكر إذ قالت امرأة عمران. من فوائدها أيضا جواز النذر في الأمر المجهول، لقولها رب إني نذرت لك ما في بطني محرر. طيب، فهل يعني ينبني على ذلك أن يقول القائل لله علي نذر أن أتصدق بما في بطن هذه الشاة أو هذه البعير وينفذ النذر؟ ومن فوائده، من فوائد الآية جواز تصدق المرأة بدون إذن زوجها. وجهه أنها نذرت التحرر أو تحريها الولد بدون إذن الزوج. فإن قال قائل ما دليلكم على أنه بدون إذن زوجها؟ أفلا يمكن أن لا تكون استأذنت؟ أفلا يمكن أن تكون استأذنت؟ فالجواب بلى، لكنه لم يذكر. فإن قال قائل عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، فرق بين أن أسكت عن الشيء وبين أن أنفي الشيء، نفي الشيء ذكر لعدم، لكن السكوت عنه ليس ذكرا للعدم، ليس ذكرا للعدم. قلنا نقول هذا ليس في كل مكان، بل نقول هذا فيما إذا كان هناك نصوص عامة ثم ادعى أحد إخراجها أو تقييدها أو ما أشبه ذلك، هذا هو الذي نقول له نعم عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. وأما إذا جاءت قصة مرسلة ولم يذكر فيها قيود فالأصل إيش؟ الأصل عدم القيد. وقد جاءت الشريعة الإسلامية مؤيدة لهذا، أي أن المرأة تتصرف في مالها حرة، تتصرف في مالها حرة. دليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب النساء يوم العيد وقال يا معشر النساء تصدقن، يا معشر النساء تصدقن، فجعلنا يقين من الخواتم والخروص في ثوب بلال. فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجكن؟ ها؟ وهل قلنا سنستأذن؟ لا. خذ أيضا من القرآن: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طبن من؟ النساء. كلوه هنيئا مريئا. إذن المرأة حرة تتصرف، وليس لزوجها أن يمنعها من أي تصرف شاء، اللهم إلا في مسألة واحدة قد يقال إنه يمنعها من التصرف، مثل أن يشتري لها حليا وثياب زينة تتجمل بهن له، فهنا ربما نقول إن له أن يمنع من التصرف في هذا الثياب وهذا الحلي من بيع أو هبة، لأن ذلك يضر بمقصوده، يضر بمقصوده، أليس كذلك؟ فهو الآن إذا باعت هذا الحلي وهذا الثياب الجميلة وخرجت إلى زوجها ليس عليها شيء من الحلي وعليها ثياب رديئة خلقة وسخة، فهو بين أمرين: إما أن يعاشرها متكرها لها، وإما أن لا يرضى بهذه الحال ثم تقول يلا عطني فيشتري لها. وإذا اشترى لها جاءتها امرأة ثانية تشكو إليه الحال، قالت خذ، تخرج عليه في اليوم الثاني ما عليه شيء، يتسلسل الأمر. ففي هذه الحال قد نقول إن للزوج أن يمنعها من التصرف فيما أعطاها، لأن ذلك مضر به إما ماليا وإما متعة. طيب، من فوائد الآيات الكريمة أن الولد يخدم والده من أم أو أب. توافقون على هذا؟ ها؟ كيف؟ لأن قال نركه محررا، يعني محررا من الخدمة، بحيث لا أستخدمه ولا أستغل حياته. طيب، من فوائد الآية الكريمة طرد الإعجاب بالناس، وذلك بأن الإنسان إذا عمل عملا لا يدل به على الله يقول أنا عملت أنا عملت، بل يعمل ويشعر أنه مفتقر إلى الله عز وجل في قبول ذلك العمل. ولهذا قالت فتقبل مني، وقال إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والإنسان إذا علم أنه مفتقر إلى ربه عز وجل في العمل وفي قبول العمل زال عنه الإعجاب، زال عنه الإعجاب، وإذا زال عنه الإعجاب صار حريا بأن الله تعالى يقبل منه ويثيب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم، وقد سبق لنا الكلام على السميع وما يدل عليه من صفة، وأنه يكون بمعنى قبول الدعاء، بمعنى استجابة الدعاء، وبمعنى إدراك المسموع. طيب، وأما العليم فسبقت أيضا، العليم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، فمن لم يدرك فليس بعالم، ومن أدركه على خلاف ما هو عليه فليس بعالم، والأول جاهل بسيط والثاني جاهل مركب، وأيهما أحسن حالا؟ البسيط، البسيط أحسن حالا من المركب، لأن المركب يجهل ويجهل أنه يجهل، فيبقى كأنه عالم وهو جاهل، لكن البسيط يكون ما أعلم جاهل. ونضرب لهذا مثلا، سأل رجل آخر فقال أخبرني متى كانت غزوة بدر، فقال على الخبير سقطت ولا ينبئك مثل الخبير. غزوة بدر كانت في السنة السادسة من الهجرة في شهر ذي القعدة. وش تقولون بهذا؟ هذا جاء مركب. طيب ويقول على الخبير سقطت ولا ينبئك مثل الخبير، هذا أيضا من جهده. على كل حال هذا جاهل مركب، هذا جاهل مركب. والثاني سألناه فقال لا أدري، هذا جاهل بسيط. الأول إذا قلنا له إن في السنة الثانية في رمضان قبل، الثاني إذا قلنا له إن في السنة الثانية في رمضان قبل، لأنه ما عنده، ليس عنده ما يعارض به. لكن هذا الأول يعارض، يقول أبدا أنا متأكد وأنا خبير بالموضوع. طيب، ويذكر أن رجلا يقال له تومة ويلقب نفسه بالحكيم، قال فيه الشاعر على لسان حماره، له حمار يركبه، قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. نعم، الحمار يقول لو أنصف الدهر، على كل حال الحمار ما هو طيب الكلام من هذا، يقول لو أنصف الدهر كنت أنا اللي أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. ومن جهل توما ما أشار إليه الشاعر بقوله ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، فصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. نعم، هذا علم ولا جهل؟ جهل. البنات ما تصدق به، إذا تزوج شروط معلومة ومهر، وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعدها أن تبتغوا بأموالك، لا بد من المهر. طيب، على كل حال العلم ذكرنا أنه إدراك الشيء على ما هو عليه. علم الله عز وجل واسع شامل كامل، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى على لسان موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل يعني لا يجهل ولا ينسى ما علم، بل هو عز وجل عالم بما يكون لو كان كيف يكون، وعالم بما كان لا ينسى، وشامل لكل شيء. واقرأ إن شئت قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة تسقط، ولهذا جاءت من المؤكدة، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه العموم العظيم والسعة والشمول يدل على كمال الله عز وجل. طيب، ما ثمرة إيماننا بعلم الله وسمعه؟ ثمرة إيماننا بذلك عظيمة إذا أمننا به حق الإيمان. أما الأول فإننا إذا آمنا بأنه هو السميع بالمعنيين الاستجابة والإدراك حذرنا أن نسمعه ما لا يرضاه، لم يسمع، فنحذر أن نسمعه ما لا يرضاه. وإذا علمنا أنه سميع بما المستجيب ألححنا عليه في الدعاء، ومن كرمه جل وعلا أنه يحب الملحين في الدعاء، بل يأمر ادعوني أستجب لكم، وينزل آخر الليل يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، اللهم وفقنا. فالحاصل أن هذا من ثمرات الإيمان بالسميع العليم. إذا آمنت به حق الإيمان خفت من أن يسمع لك قولا أو يرى لك فعلا أو يعلم منك ما ليس بقول ولا فعل كحديث النفس، تخشى من هذا كله لأن الله يعلم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قائد. طيب يقول عز وجل فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأم تتكلف الحمل كما يشعر به الكلمة وضعتها أنها حاملة لها، وهو كذلك لا شك أنها تتكلف الحمل. وإذا قدرنا أن هذا الطفل الذي في بطنها سيبقى 9 شهور وهي حاملة في بطنها في أرق ما يكون من البدن قائمة وقاعدة ومستيقظة ونائمة، فماذا نتصور من التعب؟ ولهذا قال الله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته أمه وهنا على وهن. ثم مع ذلك هل هو مجمد هذا الطفل في بطن؟ لا، غير مجمد، يتحرك يتحرك ويتحس به. ولولا لطف الله لعباده ما استطاعت أن تحمل هذا، ولكن الله عز وجل يعينها. فيتفرر على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي عظم حق الأم على ولدها، لأن من أحسن إليك وأتعبته كان أحق الناس ببرك. ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام أحق الناس بحسن الصحبة. ومن فوائد الآية الكريمة اعتذار الإنسان لربه أو عند ربه إذا وقع الأمر خلاف ما أراد، لقوله ربي إني وضعتها أنثى، فإن هذا شبه اعتذار لقولها إني نذرت لك ما في بطني محررا. والأنثى لا تختم المساجد عندهم، فلهذا اعتذرت. ومن فوائدها التوسل إلى الله تعالى بربوبيته. من أين يؤخذ؟ ربي، ربي إني وضعت عنك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه من تمام البلاغة الاحتراز، أو بالسين إن شئت الاحتراز، عن كل موهم لأمر خطأ. الإنسان أن يحترس عن كل موهم لأمر خطأ، سواء كان في المقال أو في الفعال. من أين يؤخذ؟ والله أعلم بما وضعت، على القراءتين، على قراءة الضم واضح، والله أعلم بما وضعت. قلنا إن الإنسان يعتذر سواء وقع منه ما يكون في المقال أو في الفعال، في المقال كما رأيت، في الفعال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بصفية رضي الله عنها يقلبها حين جاءت إليه وهو معتكف، تحدثت معه فقامت خرجت بالليل، فخرج بها عليه الصلاة والسلام وإذا برجلين من الأنصار يمران، فأسرع أسرع، فقال لهما عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله سبحان الله، يعني ما عندنا أشكال في الموضوع حتى تعتذر. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. هذا صحيح، لا شك أن أبعد الناس عن سوء الظن هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما من أصحابه، لا يمكن أن يكونوا به سوء الظن. ومع ذلك خاف عليهم، خاف أن الشيطان يلقي في قلوبهما شرا، نعم، أو شيئا. وهذا ينبغي للإنسان أيضا أن يدرأ الغيبة عن الناس ما استطاع. لا يقول: أنا ما أبالي بالناس، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا طيب، لكن افعل الأسباب، افعل الأسباب التي تدرأ عنك الشر حتى لا يظن الناس بك سوءا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات التفضيل في أوصاف الله، إثبات التفضيل في أوصاف الله، أعلم بما وضعت، خلافا لمن منع ذلك، خلافا لمن منع ذلك وفسر أعلم بعالم، لأنه في الواقع فر من شيء ووقع في شر منه. إذا قال عالم فإنه لم يمنع الاشتراك، لا يمنع الاشتراك، لأنه عالم ولا غيره عالم. فإذا قال أعلم منع الاشتراك، ليش؟ لأن اسم التفضيل يقتضي أن يكون المفضل في القمة لا يساويه أحد، أليس كذلك؟ طيب، إذن أعلم أولى من عالم، أعلم أولى من عالم. بل نقول إن الله قال: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأكمل، لله المثل الأعلى. هتقول لله المثل العلي؟ ما يستطيع. الأعلى، هم يقولون إذا قلت أعلم فإن المقارنة بين الشيئين العالي والنازل تجعل العالي نازلا، كقول الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. فنقول هناك فرق بين اسم التفضيل بين شيئين يشتركان في الوصف أو في أصل الوصف، وبين اسم التفضيل في شيئين لا يشتركان. فالعصا ما في مضى، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما قتل به من الصيد فهو وقيت حرام، لأنه لا ينهر الدم ولا فيه مضى، والسيف فيه مضى. أنت لو جئت إلى إنسان زمن، إنسان زمن وإنسان شاب من جلد سريع العدو، وقلت: فلان أسرع في عدوه من فلان من الزمن، ينقص ولا ما ينقص؟ ينقص، لأن الزمن ما عنده عدو. الزمن معناه المشهور اللي ما يقدر يتحرك، يعني يسمونها الناس من حروة أو هم قصمة، الكلمة معنى هذا، نعم. أي نعم، على كل حال الصواب بلا شك أنه يجوز التفضيل في أسماء في أوصاف الله، أعلم بما وضع. طيب، سمعتم سؤاله؟ يقول: في ناس يخلو بالمرأة ولكن هذا ما يجوز. قال قلبي نظيف، قلبي نظيف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وقال ما خلع رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثلثهم. والشيطان يجري من ابن آدم نسبة الدم، وهذا شيء مشاهد محسوس. حتى لو كان من الناس الملتزمين الطيبين، إذا خلى بالمرأة فلا بد أن يوقع الشيطان في قلبه شيء ولو كان نظيف. قل له إذا قال قلبي نظيف نقول توسخ بهذه الخلوة، توسخ بهذه الخلوة. هنا إذا نظر الإنسان نظر مجهول ثم تبين أنه لم يجد شيء أو لم يأخذ شيء، هل يلزم بدل؟ لا ما يلزم. لأن هذا حصل الله. نعم. سمعتم السؤال؟ يقول الفوائد اللي استفدناها من قصة مريم يمكن أن نبطلها بربع كلمة، فنقول هذا خاص، هذا خاص. ما صلي يا أحمد. الله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولئك، عبرة في كل شيء، فيما يفعلونه من الشرائع والمعاملات وفيما يحصل عليهم من عقوبات الله عز وجل في كل شيء. ولا وش الفائدة من القصة؟ نعم يا سلوها. إيش؟ إيش؟ أعد السؤال. بعض الدعاء. إيه. يدخلون إلى أماكن إيه. هل من هذا شيء؟ أن إيش؟ يدفعوا اي فهم دخلوا يدعونهم ينهونهم عن المنكر، لانهم اصلا ينهون عن المنكر بدون دخول عليه. لكن لو دخلوا مثلا اماكن له ولا رؤي منهم مشاهده الانكار، ما رؤي منهم انكار، يمكن يتهمون. اما ناس دخلوا الى قوم يشربون الخمر وقالوا يا عباد الله اتقوا الله هذا حرام ولا يجوز، ما في شيء. نعم، ها أحسنت. إذا خيف من هذه المفسدة لا يدخل، يكتبون رسائل ولا يدخلون في حال ليسوا موجودين، ويقول لصاحب المكان احذر هذا الشيء. كيف تصدق الزوجة بطفل وهي ليس مكلفة؟ نعم. وش قلنا يا جماعة؟ ما هو من حقها أن يختمها؟ نعم نعم لا بأس، من حقها أن يختمها، لكن هي حرته من خدمتها هي، يعني فيما يتعلق بخدمتها حرته. أما ما لا تملك ما تقدر عليه. نعم. قال رب أرني أنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو طائر يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا كلمة ربك لمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى إلى آخر. في هذا دليل على استعمال الاحتراس في الكلام، أي أن الإنسان إذا أتى بكلام يوهم وجب عليه أن يذكر احتراسا يرفع فيه هذا الوهم من قوله والله أعلم بما وضعت على كلتا القراءتين. وكما يكون احتراز بالقول يكون احتراز بالفعل أيضا، مثل أن يظهر الإنسان فعلا مباحا حلالا فيتوهم فيخشى أن يتوهم الناس أنه فعل محرم فيأتي بما يدل على أنه فعل مباح، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين مر به رجلان وهو يطلب صفية إلى بيتها فقال على رسلكما إنها صفية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات كمال علم الله وأنه فوق كل ذي علم وأنه فوق كل علم لقوله أعلم، فإن اسم التفضيل يدل على اتصاف المفضل لأكمل الصفة التي فضل بها. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يستوي الذكور والإناث، وليس الذكر كالأنثى لا في الطبيعة ولا في الأخلاق ولا في المعاملة بل ولا في الأحكام في بعض الأحيان، فالذكر ليس كالأنثى، وإذا كان الذكر ليس كالأنثى فالأنثى أيضا ليست كالذكر. ومن فوائد الآية الكريمة تسمية المولود حين يولد